الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا والمؤلف والحاضرين والمستمعين. قال ابن حجر رحمه الله تعالى: والقسم الثاني من أقسام المردود، وهو ما يكون بسبب تهمة الراوي بالكذب هو المتروك. نعم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله ولا يصلي عليه بعد. قال القسم الثاني يعني من أقسام الحديث الضعيف المردود الذي يعني رده العلماء الضعيف. قال: وهو ما يكون بسبب تهمة الراوي بالكذب، لأنه يعني أنه ما ثبت عنه الكذب صراحة، لكن هذا الحديث أصبح فيه ريبة، شككنا أنه إيش؟ أنه كذب، لكن ليس عندنا قرينة، فيسمى إيش؟ التهمة، تهمته بالكذب، تهمة الراوي بالكذب، يعني ما ثبت عنه لكن شككنا أن هذا فعلا كذب. قال: هو المتروك، يعني سميه المتروك. المتروك عند العلماء له إطلاقان، له إطلاقان. الإطلاق الأول وصف للراوي، وصف لراوي الحديث، يقال فلان متروك الحديث، يعني مثلا جاء في ترجمة رشدين بن سعد قال النسائي: متروك الحديث، متروك الحديث. وغالبا تطلق متروك وصف للراوي، غالبا عند الأئمة الأوائل. الإطلاق الثاني وصف للمتن، يقال حديث المتروك، هذا قليل الاستعمال عند الأئمة الأوائل، قليل الاستعمال، بل قد أقول أني ما وقفت عليه أنا حقيقة، إنما الذي وقفنا عليه وصف للراوي، وصف للراوي. لكن عرف عند المتأخرين إطلاق كلمة متروك على الحديث. فإذا قيل متروك قيل هو التهمة في الكذب، هذا القول الأول. القول الثاني قال: لا، هو الذي يكذب في حديث الناس، يكذب في حديث الناس، يقول مثلا أمس صدت أسد مثلا أو قتلت أسد، هو ما يصيد دجاجة كيف يصيد أسد؟ فهذا إيش يسمى الذي إيش يعني يكذب على الناس، فيطلق على التهم في الكذب، يطلق على يكذب في حديث الناس. ويطلق أيضا المتروك الحالة الثالثة على كثير الخطأ، يشتري من الساعات كان كثير الخطأ فسمي متروكا. نعم. قال رحمه الله: والثالث المنكر، على رأي من لا يشترط في المنكر قيد المخالفة. نعم، عرفنا الآن المتروك، طبعا شر أنواع الضعيف الموضوع، ثم بعده المتروك. إذا قيل موضوع أو متروك أو منكر، أعرف أنه أبدا هذا الحديث أبد ما تصحح، أبدا تترك خلاص لو لها ألف طريق. لكن يقول الإمام أحمد رحمه الله، يقول: المنكر أبدا منكر، المنكر أبدا منكر، لأن الضعيف كما ذكرنا إما ضعيف يسير وإما ضعف شديد. إما ضعف يسير وهذا يتقوى، فيه انقطاع أو مرسل أو فيه راون فيه لين، وإما ضعف شديد فيه كذاب فيه متهم بالكذب، هذا أبدا ما يتقوى الحديث، يترك خاص. فقال: والثالث المنكر. المنكر له عدة تعريف عند العلماء، له عدة تعريف، منها مخالفة الضعيف للثقات أو للثقة. إذا خالف الضعيف الثقة يسمى حديث إيش؟ مترك، منكر. ويطلق المنكر أيضا على تفرد الضعيف بالرواية، حديث تفرد فيه ضعيف أيضا يسمى منكر عند الأمة، وهو أيضا من واحد الضعيف جدا كما قال الإمام أحمد: المنكر أبدا منكر. قال: على رأي من لا يشترط في المنكر قيد المخالفة. لا صحيح، هذا الذي قال إيش أن المنكر هو تفرد الضعيف، لكن نقول المنكر له عدة إطلاقات، حتى مخالفة الضعيف للثقة يسمى منكرا. نعم. وكذا الرابع والخامس: فمن فحش غلطه أو كثرت غفلته أو ظهر فسقه فحديثه منكر. أيضا يقول كثير الخطأ يسمى حديثه منكر، كثير الغفلة يعني النسيان أو ظهر فسقه الفاسق، حيث يكون إيش منكر، الفاسق الذي فعل الكبائر أو أصر على الصغائر، قال في حديثه منكر يسمى المنكر. فالمنكر إذن كما قال الإمام أحمد المنكر أبدا منكر. هذه أخوة الثلاثة من أشد يعني أنواع الضعيف، الموضوع ثم المتروك ثم المنكر. آخر شيء قال: ثم الوهم وهو القسم السادس، وإنما أفصح به لطول الفصل، إن اطلع عليه أي الوهم بالقرائن الدالة على وهم راويه من وصل مرسل أو منقطع أو إدخال حديث في حديث أو نحو ذلك من الأشياء القادحة، وتحصل معرفة ذلك بكثرة التتبع وجمع الطرق، فهذا هو المعلل. المعلل هذا من أصعب أنواع علوم الحديث على اسمه معلل. يقولون في أصول الفقه أصعب من باحث مبحث العلة في أصول الفقه، وفي علم المصطلح أصعب من باحث مبحث إيش العلة أيضا، فسميت علة سبحان الله لأنها تعل القلوب ويصعب معرفتها على كل أحد. لذلك ما كان يعرف إلا الأئمة الحذاق. عبد الرحمن بن مهدي يقول: لأن أعرف علة حديث أحب إلي من أن أروي 40 حديثا أو قال 20 حديثا، لأن ليس كل أحد يعرفه. يقول الإمام أبو حاتم الرازي يقول: معرفتنا للعلل كهانة عند الجاهل. عند الجاهل يقول كهانة، كأنه يقول هذا سحرة ساحر، يعني ليس كل أحد يعرف العلل. فعلم العلل علم غامض ما يعرفه كل أحد من الناس. أول من تكلم في هذا الباب هو شعبة بن الحجاج أبو بسطام الواسطي البصري نزيل الكوفة نزيل بغداد رحمه الله، أول من تكلم في علم العلل. ما كان قبله شيء اسمه علم علل، ما كان معروف. تكلم هذا الرجل في هذا المبحث. وعلم العلل يا أخوة، علم العلل هو إيش يسمى بأخطاء الثقات. الثقة قد يخطئ، فأخطاء الثقات هو المراد بعلم العلل. يأتي يعني حديث مرسل مثلا، مرسل عن عكرمة قال قال النبي صلى الله عليه وسلم كذا وكذا، مرسل. يأتي راوي يقول عن عكرمة قال قال ابن عباس قال النبي صلى الله عليه وسلم كذا وكذا، يضيف من أضاف ابن عباس. فالجاهل يقول لا هذا متصل، لكن لم يقول لا الحديث فيه تعارض، مرة مرسل مرة إيش متصل، فيسمى علة عندهم تعارض الوصل مع الإرسال. فالشاهد أن هذا من يعني أدق علوم الحديث. وكان يعني من قلنا أول ما تكلم في شعبة، فأخذ عن شعبة كبار طلابه عبد الرحمن بن مهدي البصري ويحيى بن سعيد القطان البصري، كلاهما من علماء البصرة، أخذوا علم العلل عن شعبة. ثم جاء طلابهم أحمد بن حنبل يحيى بن معين علي بن مديني، فأخذوا علم العلل من إيش من القطان ومن عبد الرحمن بن مهدي. وكان علي بن المديني آية من آيات الله في علم في معرفة العلل، حتى أول من ألف كتاب في العلل هو علي بن المديني، أول من ألف كتاب، ولا قبل ما في أحد ألف، حتى قالوا الناس عيال على ابن المديني في معرفة العلل، الناس عيال على ابن المديني في معرفة علل الأحاديث. ثم أخذ عن علي وأحمد طلابهم كالبخاري كأبي داود، أخذ عن البخاري الترمذي ومسلم، ثم اشتهر بعد ذلك إيش علم العلل. فإذا علم العلل بدأ منين؟ من شعبة بن الحجاج. أما قول العلماء أن أول من تكلم بالعلل هو علي المديني، نقول مراد أن أول من صنف في علم العلل، ولا علم العلل مسبوق به علي المديني. نعم. فأشاد إذا قيل الحديث معلول أو في علة معناه أنه خاص ضعيف جدا يترك خاص، إذا قيل حديث معلول أو في علة معناه أنه ضعيف جدا ويترك. لذلك في شرط الصحيح في تعريف الصحيح ما هو حديث الصحيح؟ ما اتصل سنده كما مر معنا بلغ العدل تام الضبط عن مثل المتاه من غير شذوذ ولا علة قادحة. فالعلة القادحة التي يعني توجب رد الحديث، كيف تعرف العلة؟ تعرف بتتبع الطرق، تتبع يعني جمع إيش؟ الروايات، جمع الروايات. إذا جمعت روايات الحديث تعرف هنا أخطأ الراوي، هنا ما هذا أخطأ، هنا هذا أصاب، هنا خالف الناس، وهكذا. هذا كله يعرف به كما قال هنا، قال وتحصل معرفة ذلك بتتبع الطرق. لكن قبل إيش قال ابن حجر؟ قال ثم الوهم، الوهم يعني الخطأ، معناه أي خطأ؟ خطأ الثقات، خطأ ضعيف، هذا ضعيف لا عبر به. قال هو القسم السادس، إنما أفصح به لطول الفصل، ونطلع عليه أي على الوهم بالقرائن الدالة على وهم راويه من وصل مرسل أو من قطع. حديث أساسا إيش؟ مرسل، لكن وصل إلى النبي صلى الله عليه وسلم. منقطع وصل، موقوف رفعه، وهكذا. قال وهذا يعرف بجمع طرق الأحاديث. نعم، اقرأ حتى نختم. وهو من أغمض أنواع علوم الحديث وأدقها. نعم، شوف، من أغمض يعني صعب، ليس كل أحد يعرفه، من أغمض العلوم علم العلل، ما في أحد يعرفه إلا الأئمة النقاد، لكن ما تكلم فيه إلا كبار الأئمة، أحمد بن حنبل، علي المديني، البخاري، النسائي، الدارقطني، كبار الأئمة. نعم. ولا يقوم به إلا من رزقه الله تعالى فهما ثاقبا وحفظا واسعا ومعرفة تامة بمراتب الرواة وملكة قوية بالأسانيد والمتون. نعم، يعني أخوة يصعب على كل الناس إلا قلة من الناس الذين تميزوا في علم العلل. نعم. ولهذا لم يتكلم فيه إلا القليل من أهل هذا الشأن. نعم، إلى يومنا هذا القلة من يعني المعاصرين، الشيخ مقبل بن هادي الوادعي رحمه الله، حقيقة هذا الرجل يعني يحاكي الأوائل في علم العلل، كتاب مثلا أحاديث معلة ظهر الصحة، إذا قرأت في هذا الكتاب يفيدك أن هذا الرجل رحمه الله كان قوي جدا في معرفة العلل رحمه الله. نعم. كعلي بن المديني وأحمد بن حنبل والبخاري ويعقوب بن شيبة وأبي حاتم وأبي زرعة والدارقطني. هؤلاء كبار أئمة العلل، علي بن المديني وأحمد بن حنبل والبخاري ويعقوب بن شيبة وأبي حاتم يعني الرازي وأبو زرعة يعني الرازي والدارقطني. نعم. وقد تقصر عبارة المعلل عن إقامة الحجة على دعواه، يعني أن العلل اجتهاد، قد تقول هذا معلول يقول كل آخر لا ليس معلول، مسألة اجتهادية. لذلك الدارقطني عل حديث على البخاري ومسلم، البخاري ومسلم يراها إيش؟ ليست معلولة، فمسألة اجتهاد. هم قال وقد تقصر عبارة المعلل عن إقامة الحجة على دعواه، أنت تقول هذا معلل، طبعا ما الحجة على أنه معل؟ ليس عندك حجة يعني. فالشاهد أخوة أن معرفة العلل مبنية على الاجتهاد، مبنية على الاجتهاد. نعم. كالصيرفي في نقد الدينار والدرهم. الصيرفي يعني صايغ الذهب، صايغ الذهب اللي يعرف الدينار من الدرهم، يعني إيش؟ الذهب من الفضة، الدينار يعني الذهب والدرهم يعني الفضة. نعم. ثم المخالفة. لا، نقف عند ثم المخالفة. الله أعلم، صلى الله عليه وسلم.